الألف مرتاح التوان من عيوه يعني نوع في اصطلاح المحدثين حسن هو طويل هنا الدنيا ملعونة فالعون فيها شيخنا التسجيل شغل الكبرى بس على هذا الكريس وعالم من حاله نحن في مصر الناس بسكول سكول في العون فيه انه من العلاء الا علما او ايش هو متعلم وما ولا ذكر الوالي الثاني ضعيف وعالما او متعلما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.